من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فانتهينا في شرح الرسالة إلى باب في الأرضية والشهادات، وآخر ما ذكرناه هو قول المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرباء. هذا شرحناه لكن لعله كان نشيم من استعجال فنعيده إن شاء الله تعالى لباب التفليس. قال: ومن وجد سلعته في التفليس. هذا نعيده مختصرا على الباب في المفلس، باب في المفلس وباب في التفليس. قلنا المفلس هو الذي لم يصل عنده دنانير ولا دراهم وإنما صار عنده الفلوس، وهو شيء من النقود التي يشترى بها أشياء يسيرة، فهذا يسمى إذا لم يصل عنده درهم أو دينار فيقال هو مفلس، إشارة إلى أنه صار لا يملك شيئا من المال إلا الفلوس وهو أدنى المال. وقيل هو الذي عليه دين حال، وشرعا تعريفه شرعا من تزيد ديونه على مردوده، قيل الذي عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون، هذا المفلس. وأما التفليس فهو حكم الحاكم بخلع مال المدين ليعطى لغلمائه لكونه عجز عن قضاء ما يلزمه. قيل أيضا في التفليس هو قيام صاحب الدين على المدين الذي ليس له ما يفي به دينه. نعم، هذا هو المفلس، ويحكم عليه بالإفلاس عند حلول الدين إذا جاء أجل الدين ولم يجد ما يسدد به وكان الدين يستوعب ماله وأكثر، فهذا يحكم عليه بالإفلاس. أما قبل حلول الأجل فلا يطالب، فإن حضر الأجل يطالب بالدين، فإن أعطاه وكفى فقد وفى، إن لم يكفي دينه مأماله لدينه فهذا يقال أنه أفلس فيحجر عليه في التصرف إلا الأشياء التي هي لنفسه وأهله من الأمور اليسيرة فهذه له يتصرف فيها، وأما باقي الأموال فيمنع من التصرف فيها وتحول إلى أصحاب الديون ليأخذوا حقهم. فقال: من وجد سلعته في التفليس. هنا إذا حكم على الرجل بأنه قد أفلس وأحد الغرماء وجد السلعة التي باعها لهذا المفلس بعينها قائمة، قال فهو أحق بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، وهو حديث رواه أحمد أبو داود حديث حسن، وبه قال جمهور العلماء. في رواية للبخاري ومسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. والحديث له روايات كثيرة. وفي لفظ آخر: إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء، فهو أحق بها من الغرماء. إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس، إنسان اشترى سلعة ثم أفلس وكانت هذه السلعة عنده بعينها، فالذي باعها له أحق بها، الذي باعها له أحق بها. هذا معنى قوله: ومن وجد سلعته في التفليس. فإما حاصص، يعني ما معنى المحاصصة؟ التحاصص أن يأخذ حصته كما يأخذ غيره حصته، كما يأخذ غيره حصته. يعني كما ذكرنا سابقا، إذا كان المدين الغريم المطالب بالمال مطالب ب200 وليس عنده إلا 100، فنقول للغرماء كل واحد يأخذ بنسبة ما يطالبه. يعني إذا كان الغرماء مثلا 4 ومجموع المال الذي يطالبون به هذا المفلس هو 200، أحدهم يطالبه 100 يعني النصف، 100 نصف 200، وأحد يطالب 50 ربع 200، والثالث يطالب 25 ثم، والآخر 25 صار ثم. إذن واحد يطالب بنصف، واحد بربع، واحد بثم، واحد بثم. فإذا صاحب النصف نقول: هذا المفلس عنده 100، أنتم تطالبونه 200 وهو عنده 100، أنت تطالبه 100 من 200 يعني بالنصف، فنعطيك نصف من 100 50، الثاني يطالب 50 هي ربع 200 فنعطيه ربع 100 25، الثالث يطالب 25 من 200 ثمن نعطيه ثمن من 100 12، والثالث 12 والرابع 12. هذا معنى المحاصصة. فإذا وجد سلعة في التفليس قال: فإما حاصص، هنا أشار إلى التخيير، يعني إذا جاء ووجد السلعة موجودة بعينها، إنسان باع لآخر سيارة لما جاء وقت السداد فإذا بالرجل مفلس ما عنده مال، جاء المشتري البائع ووجد سيارته كما هي بالشروط التي سيأتي ذكرها، فقال: إما أن يحاصص الغرماء الآخرين فيأخذ كل واحد بحسب حصته من الدين كله، وإما أن يأخذ السلعة نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أحق بها. قال: وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها، إن كانت تعرف بعينها. طيب، فهنا ذكر الفقهاء الشروط التي يأخذ فيها الغريم سلعته بعينها. قالوا: الشرط الأول أن يكون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، أن يكون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، لأنه إذا مات صار للورثة حق. ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، كما سيأتي. فإن مات أي المفلس، فصاحب المتاع أسوة الغرماء، ما آساه أي شاركه واقتسم معه كما سيأتي. والحديث أبو داود وغيره، وهذا الشرط قال به الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع، وجمهور العلماء خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. ودليل الجمهور كما ذكرنا: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ويقال أسوت بين القوم، أي أصلحت بينهم. ويقال آسيته بنفسي، أي سويته، أي سويته. نعم، هذا الشرط الأول، إذا يكون المفلس حيا. الشرط الثاني أن يكون الثمن باق كله أو كله في ذمة المفلس، يعني باعه سيارة والبائع لم يقبض من ثمن السيارة شيئا. هذا الشرط الثاني، لأن الحديث قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، لم يقبض شيئا. هذا الشرط الثاني. أما إذا قبض شيء من المال فعند ذلك ليس هو أحق بالمتاع، بل يتقاسم مع سائر الغرماء. الشرط الثالث أن تكون السلعة باقية كما هي، فإذا وجد بعضها أو جزءا منها لم يكن أحق بهذا المتاع. الشرط الرابع أن لا تتغير السلعة بزيادة أو نقصان. والشرط الخامس أن لا يتعلق بالسلعة حق غيره، كأن يكون الذي اشتراها امتلكها وجعلها رهنا، جعلها رهنا، هذا شرط خامس. قال: وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء، يعني يصالحهم ويسوى مع سائر الغرماء، يسوى مع سائر هو وسائر الغرماء سواء. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والضامن غارم. الضامن غارم، هذا باب أيضا يسمى باب الضمان، باب الضمان، وهو مأخوذ من الضمن أو من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. عندنا ضامن ومضمون عنه. لماذا سميناه ضامن؟ لأن ذمة المضمون، ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه، يعني الضامن تحمل ما يستحقه المضمون عنه، تحمل في رقبته ذلك. وقيل الضمان مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن ذمة المضمون. وقيل مشتق من الضم، لكون ذمة الضامن تضم إلى ذمة المضمون، في أنه يلتزم بالحق ويثبت الحق في ذمتيهما جميعا. وأما شرعا فالمراد بالضمان التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، أو التزام ما قد يجب أيضا، هذا معنى الضمان، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، هذا الضمان، أن يلتزم بما وجب على غيره، أو إلزام ذمة بما يلزم غيرها. إنسان له دين على آخر، زيد له دين على عمر، فيأتي طرف ثالث ويقول لزيد: أنا أضمن لك هذا المال، فقد التزم بما وجب على غيره لا يجب عليه. هذا المراد بالضمان، هذا هو المراد بالضمان، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. أن تلتزم بأن تعطي المال لفلان، وذاك المال لا يجب عليك وإنما هو واجب على المدين، فأنت تقول للدائن أنا أضمن لك مال فلان فيلتزم به مع بقاء الوجوب على المضمون عنه. المدين لا يزال يطالب بهذا الدين، لكن أنت تلتزم للدائن بأنك تأتيه بهذا المال إما من هذا المدين وإما أن تتحمل ذلك أنت كما سيأتي. فهذا معنى الضمان، أن يلتزم بما لا يجب عليه مع بقاء الوجوب على المضمون عنه. فعندنا ضامن الذي يتحمل والمضمون عنه المطالب والمضمون له المطالب. زيد له 100 يطالب بها عمرا، جاء وقت السداد واختصما فدخلت أنت بينهم وقلت لزيد أمهله شهرا، أمهله شهرا يأتيك بالمئة، فإن لم يأتي بها فأنا أتحمله، فصرت أنت ضامنا، أي قد ألزمت نفسك بما لا يجب عليه، مع أن زيد عمر لا يزال يطالب بالدين، لكن أنت التزمت أن تأتي إلى زيد بالدين الذي على عمر، فيقال هذا يسمى بالضمان. يسمى ماذا؟ بالضمان، هو مشروع بدليل الكتاب والسنة بل وإجماع العلماء على ذلك. قال تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم حميل ضمين ضامن كفيل كافل متكفل، يعني يتحمل ذلك. وفي السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له رجل يصلي عليه فقال عليه دين؟ قال نعم. فقال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة يا رسول الله أنا علي الدينارين، الديناران علي، أو قال علي الديناران يعني أنا أتحمل دينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والحديث في الصحيحين. وروى أبو داود الإمام أحمد في حديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، معنى الزعيم الضامن الذي يضمن يغرم. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمته أو لزمه غريمه إلى شهر فقضاها عنه. فجاء مشروعية الضمان بنص الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة تحمل الدين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حيث تحمل 10 دنانير على الرجل إلى شهر فقضاها عنه، رواه أبو داود وابن ماجه. ونقل كثير من العلم الإجماع على جواز الضمان وأنه مشروع. ثم النظر يقتضي ذلك لأن الناس أحيانا تضيق بهم الأمور ويضيق بهم الحال، ويعني قد لا يتيسر له الأمر فيحتاج إلى من يضمن له السداد فينفس عنه، والمصلحة تقتضي ذلك أيضا والحاجة تدعو إلى ذلك. يعني إذا تخاصم الدائن مع المدين وترجى المدين دائنه بأن يعني يسدد له في لاحق فيحتاج من يضمن له ذلك، فإذا جاء طرف ثالث وقال أنا أضمن وأنا زعيم بذلك وكفيل به، فهذا فيه تحقيق المصلحة وفيه ماذا؟ توفير وتحقيق هذه الحاجة التي يحتاج إليها الدائن والمدين على حد سواء. وهذا العقد الذي هو الضمان يعد من عقود الرفق، يعد من عقود الرفق، فهو عقد فيه معروف، لأن الإنسان أجنبي بالنسبة للعقد ما بين الطرفين، فيتحمل شيئا لا يلزمه، يتحمل شيئا لا يلزمه، فيضمن، فيكون قد قام بمعروف وقد رفق بالطرفين، ولهذا ففيه الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. لذلك لا يجوز أن يطالب بعوض في ذلك، لا يجوز أن يطالب بالعوض، لا يجوز أن يضمن على أن يأخذ فلان له 100,000 على آخر فيأتي طرف ولم يعطه إياه، فيأتي الطرف الثالث ويقول أنا أضمنها لك على أن تعطيني كذا، فهذا لا يجوز، لأنه يصير من باب القرض الذي يجر النفع، ثم هو عقد فيه رفق ومعروف، ولا يطالب من يفعل المعروف ويرفق بالناس، لا يطالب على ذلك ماذا؟ بالعوض. نعم. قال والضامن غارم. نعم. هنا من الذي يطالب بالدين؟ هل يطالب بالدين الضامن أو المضمون عنه؟ أو المضمون عنه؟ فجمهور العلماء يقولون الذي تضمن الدين هو الذي يطالب، قالوا صاحب الدين له الحق في مطالبة الضامن وله الحق في مطالبة المضمون أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، والغارم قد لزمه الحق. وبعض العلماء قال الضامن لا يطالب حتى يعجز المضمون عنه ويتعذر عليه المطالبة بالمال، فعند ذلك يتحول الحق إلى الضامن. يعني أنت إذا ضمنت أن فلانا يعطي المال لآخر، فالآخر يطالب المضمون عنه وأنت الضامن، وليس له الحق في أن يطالبك حتى يتعذر استيفاء الحق من المضمون عنه، فيأتي إليك ويقول أنت ضمنت حقي فتأتيني به. بعض العلماء قال هذا، الجمهور قالوا لا، قالوا صاحب المال الدائن له أن يطالب المضمون عنه ولا يطالب الدائن الضامن. وبعض العلماء قالوا لا، إنما يطالب المضمون عنه، وأما الضامن فإنه صاحب معروف فلا يطالب إلا بعد أن يتعذر المطالبة من المضمون عنه. ووجه ذلك قال لأن الضمان يشبه الرهن، يشبه ماذا؟ الرهن، والرهن لا يتصرف فيه إلا عند العجز عن أن يستوفي حقه. بمعنى لو أن إنسان أقرضته مالا ورهن لك، ورهن عندك متاعا، فأعطيته المال وقلت هذا دين أجله العام، فجاء العام وطالبته فقال ما عندي، تقول حل الأجل أنا أستوفي المال من الرهن، أبيع الرهن وأخذ مالي وأرد لك الباقي، فهذا لك أن تفعل، لكن ليس لك أن تبيع الرهن قبل حلول الأجل. فكذلك الضامن ليس لك الحق أن تطالبه إلا بعد أن يتعذر المطالبة من المضمون من عنه، لأن المضمون عنه هو المدين وهو المطالب بالدين، وهو ماذا؟ المطالب بالدين. وهذا هو وجه ذلك. قال وأيضا الضامن فرع والمضمون عنه أصل، والمطالبة بالمال تكون من الأصل ليس من الفرع إلا إن تأذر استيفاء الحق من الأصل فتنتقل إلى الفرع. والأمر الثالث قالوا أن هذا مستقبح، كيف يطالب الضامن الذي يقوم بالمعروف والرفق مع وجود صاحب الأصل المضمون عنه وعنده مال، فلا يطالب ذلك ويطالب الضامن، هذا فيه بعد. وهذا القول أقوى، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا معنى قوله الضامن غانم. والمراد هنا بالضمان ضمان المال، ضمان المال، لأن الضمان على أقسام: ضمان المال وضمان الأبدان، ضمان المال وضمان الأبدان، هذا هو الضمان عند المالكية وعند الجمهور، لكن يختلفون في تسميته. فضمان المال يسمى بالضمان، يسمى الضمان عند المالكية، وعند جمهور العلماء يسمى الضمان. نعم. وقال وحميل الوجه إن لم يأتي به غالب سماه حميل، حميل الوجه سماه حميل، هذا النوع الثاني من أنواع الضمان، وهو ضمان الأبدان، وهو إيه؟ ضمان الأبدان، يسمى عند الشافعية والحنابلة الكفالة، يسمى بماذا؟ بالكفالة، وهو أن يضمن إحضار شخص إلى مجلس القضاء ومجلس الحكم، فيسمى كفالة، فيكون الشخص ملتزما بذلك ضامنا له، ضامنا له. وسماه هنا بالحميل، سماه بالحميل. وبعضهم يقول الضمان يستعمل في الأموال، والحميل يستعمل في الديات، والزعيم يستعمل في الأموال العظام، والقبيل والصبيل يستعمل في الجميع. هذا عبارة عن اصطلاحات الكلها. قال وحميل الوجه إن لم يأتي به غلب، الذي يتحمل إحضار الشخص إلى مجلس القضاء أو إلى الحكم، قال يغرم إذا لم يأتي به، إلا أن يشترط ألا يغرم، إلا أن يشترط ألا يغرم. قالوا وشرط حميل الوجه أن يرضى الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء، أن يكون راضيا، لا يحمل شيء لا يريده، فحميل الوجه يكون برضا الكفيل، رضا الكفيل صاحب الحق، أو الذي يتحمل أن يحضر الشخص، يكون راضيا بذلك، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء. وحميل الوجه هو الذي يتحمل ويتكلف ويضمن إحضار الشخص إلى مجلس الحكم أو القضاء، وهذا برضاه، وهذا برضاه. نعم. وتبرأ ذمته، هذا الذي يتحمل إحضار الشخص، متى تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته إذا مات المكفول أو تعذر إحضاره، أو المكفول الذي تحمل الحميل إحضاره سلم نفسه في محل التسليم أو عند وجود الأجل، فعند ذلك الحميل والكفيل تبرأ ذمته. يعني إذا وجد خصام بين اثنين وكان أحدهما غائبا، فتحمل وتكفل وضمن بعضهم أن يحضره إلى مجلس القضاء، فتصير ذمته مشمولة بهذا الواجب، فيجب أن يحضر الطرف الثاني. لكن متى تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته بأن يموت، فلا يمكن يحضره ميتا، أو أن يتأذى الإحضار، أو أن يسلم المكفول نفسه إلى محل التسليم أو عند أجل التسليم، فعند ذلك الذي تحمل وضمن يكون قد بلئت ذمته، أما إذا فات الأجل فهذا حميل الوجه لماذا؟ مطالب بالضمان للدين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، قال: حتى يشترط أن لا يغرم، إلا إذا كان اشترط، قال: أنا أحضره لكن إن عجزت على ذلك أو لم أحضره فلا ضمان عليه ولا غرامة عليه، إذا اشترط فإنه لا يطالب بشيء عند ذلك. وهذا النوع من الضمان وهو ضمان الأبدان مما يدل عليه كما ذكر حافظ الحجر في الفتح في أثر رواه الطحاوي غيره، أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث حمزة بن عمر الأسلمي في الصدقات مصدقا، قال: فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم على عمر، يعني أخذ الكفالة على أن يحضر الرجل حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، ويعني عذر هذا الرجل ولم يرجمه لأنه ادعى الجهالة، فعذره من الجهالة لم يقم عليه حد الزاني المحصن. والحاصل أن حمزة بن عمر الأسلمي أخذ كفلاء على إحضار الرجل ونقل ذلك لعمر بن الخطاب، وأقره عمر رضي الله تعالى على ذلك، فيكون هذا دليل على كفالة الأبدان، على ماذا؟ على كفالة الأبدان، هذا المقصود بماذا؟ بكفالة الأبدان. وذكروا نوعا آخر من الكفالة والضمان، وهو أن يضمن له التفتيش على هذا المبحوث عنه، وذكروا نوعا آخر من الضمانة أيضا أو من الضمان، وهو ضمان وكفالة معرفة الشخص، أن يأتي شخص إلى آخر يريد أن يقترض مالا فيقول صاحب المال: أنا لا أعرفك، يقول: لا أعرفك، فهذا المقترض يأتيه بمن يعرفه فيذكر له: يقول فلان اسمه فلان من نسب فلان ويسكن في منطقة فلان وكذا وكذا، فيبين له حاله، فقالوا: هذا نوع من الضمان، ضمان معرفة، كفالة معرفة الشخص. قالوا: فعند الطلب يلزمه أن يبين ذلك وأن يحضره، وإلا ضمن ما عليه، لأنه ادعى معرفته، فإذا جاء وقت السداد ولم يجدوه فإنه يتحمل بيان الشخص بذكر اسمه ونسبه ومكان وجوده وبإحضاره، وإلا يكون غالبا وضامنا للمال الذي أخذه، لأنه هو الذي ادعى معرفة هذا الشخص. هذا نوع آخر من الضمان. إذا ذكرنا 3 أنواع من الضمان: ضمان المال، وضمان الأبدان، وقالوا ضمان التفتيش على الغائب، أو ضمان معرفة من لا يعرف، ضمان معرفة من لا يعرف. فمن تضمن وتحمل هذا فإنه ضامن يغرم المال الذي يطالب به المضمون عنه. نعم، واضح؟ مفهوم؟ طيب، قال: ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه، وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة. انتقل هنا للكلام على الحوالة، انتقل للكلام على ماذا؟ على الحوالة. في الفقه عندنا باب من أبواب الفقه، كتاب كتب الفقه ومسائل من مسائل الفقه تسمى الحوالة. مأخوذة الحوالة مأخوذة من استحال الشيء إذا تغير عن طبعه ووصفه، حال يحول حوالة وتحولا، ويقال أيضا تحول إذا انتقل من مكانه. وقال الجرجاني في كتابه التأليفات: الحوالة مشتقة من التحول، يعني بمعنى الانتقال، هذا في اللغة. في الشرع ما معنى الحوالة في الشرع؟ في الشرع ما معنى الحوالة؟ قالوا: نقل دين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انتبه للتعريف، نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بالمثال يتضح المقام. تقول: أحلت زيدا بماله على أمر فاحتال زيد به على أمر. أحلت زيدا بماله الذي علي، أحلته على أمر، فاحتال زيد بالمال الذي يجب عليه له على أمر. فعندنا أركان: الذي يقول للآخر أحلتك على فلان هذا يسمى محيل، أنا أحلتك، أنا المحيل، أنا أحلت من زيد، فزيد يسمى محال أو محتال، محال أو محتال، هذا الثاني. أنا أحلت زيد على من؟ على عمر، فعمر محال عليه أو محتال عليه. أنا أحلت زيد على عمر بماذا؟ بمال يجب لزيد عليه، فالمال يقال محال به، محال به. فالمحيل هو الذي عليه الدين، والمحال أو المحتال هو الدائن، والمحال عليه أو المحتال عليه هو الذي يقبل الحوالة وعليه دين للأول، والمحتال به أو المحال به هو المال نفسه أو الدين. واضح؟ يعني أنت الآن يطالبك فلان بمال، وأنت تطالب آخر بمال، فجاء إليك وقال: حل الأجل أعطيني ديني، هذا الدين. فتقول أنت: أنا لي دين على فلان، فاذهب إليه يعطيك إياه، يعطيك الدين. هذا يسميه الحوالة. إنسان يسلك مليون، جاء وقت الأجل قال: عشرة شعبان تعطيني المال الجاي. جاء عشرة شعبان، لما جاء قال: يا أخي أنا فلان تعرفه؟ قال: نعم. أنسلك جملين، تسلي مليون أنسلك جملين، روح عندي أعطيك مليون نتاعك، نبقى نسلم مليون، أو أنا نسلم فلان مليون روح يعطيك هذا المليون. فأنت محيل، واللي سالك محال أو محتال، واللي تسلم أنت محال عليه، والمال محال به. هذا المقصود بالحوالة. هنا قال: ومن أحيل بدين، هذا مقصود بالحوالة. وهذه الحوالة مشروعة، وتدل عليها نصوص الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل. رواه البخاري ومسلم حديث ابن هريرة. وفي رواية: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا حديث صحيحين يدل على مشروعية الحوالي. قال: مطل الغني ظلم. المطل يقال مطله يمطله، ومطلت الحديد إذا مددته. فالمقصود بالمطل المدافعة، المماطلة المدافعة، هذا المقصود في اللغة. وشرعا المماطلة هو منع قضاء ما استحق أداءه، أن يمنع قضاء ما لزمه أن يؤديه، فهذا يسمى مماطلة، هذا يسمى مماطلة. فإن كان لا يلزمه لا يسمى مماطلا، وإن كان يلزمه ولكن لم يأتي الأجل فلا يسمى مماطلا، وإن كان يلزمه وجاء الأجل لكنه معدم معدم معسر غير ميسور فلا يسمى مماطلا. فمن المماطل؟ المماطل هو المليء الغني الذي يجد المال الذي يطالب به وحل الأجل ولم يقض دينه، فهذا نسميه مماطل، هذا يسمى المماطل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني. ما معنى الغني؟ قالوا: الذي لا تحل له الزكاة. والصواب مطل الغني المراد بالغني هنا كما قال في حديث آخر: لي الواجد. الواجد والذي يجد المال، فالمراد بالغني هنا القادر على الأداء، القادر على الأداء فأخر، سواء كان صاحب مال أو كان فقيرا، المهم يجد المال. مطل الغني، مطل الغني ظلم، أي يعد ظلما. قوله مطل الغني له معنيان، لأنه يحتمل من إضافة المصدر إلى الفاعل أو من إضافة المصدر إلى المفعول. بمعنى مطل الغني ظلم، تقديره أن يماطل الغني ظلم، يعني اللي عنده المال ويأخر السداد ويجي وقت السداد وقت دفع الدين وما يمدش قاعد يماطل ويأخر، هذا ظلم، هذا الفعل ظلم. فهنا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، مطل الغني أي أن يمطل الغني ظلم. إنسان عنده المال يسألونه 100,000 وجاء وقت السداد ويأخر ما يمدش، هذا مماطل وفعله ظلم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون مطل الغني من إضافة المصدر إلى المفعول، من إضافة المصدر إلى المفعول، بمعنى تقديره أن تماطل الغني ظلم. بمعنى تقول فلان عنده المال على يحوس الله، هو يسألك 100,000 جاء وقت الأجل فجاء وقال أعطيني 100,000، تقول ما زال عندي وأنت عندك. فإذا قيل لك قال غني يشيد 100,000 تاني، غني عنده هنا وهنا ودائر وعامل وصالح وشيد 100,000. فمطل الغني أن تماطل الغني ظلم أيضا، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. فحرام عليك أن تماطل الغني، لأن الدين حقه، فلا يكون غناه سببا لأن تؤخر حقه عنه. واضح؟ مطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء، إذا أحيل حوالة من التحول الانتقال من ماذا؟ من التحول، وهو بمعنى الانتقال. وإذا أحيل أحدكم على مليء، المليء هو ما؟ الغني. يقال مال الرجل صار مليا، والمليء الغني، المليء كالغني وزنا ومعنى. وإذا أحيل أي حول ونقل إلى غني، فليحتل أي فليتحول، أي ماذا؟ فليتحول، كما في الرواية الأخرى وإذا أتبع، أتبع بضم الهمزة وإسكان التاء وكسر الباء، وإذا أتبع على مليء أي غني فليتبع، فليتبع أو فليتبع أو فليتبع بالتخفيف. وبعض الحديث يشدد الكلمة فليتبع، وقال حافظ حجر الصواب التخفيف فليتبع. نعم. طيب، نعم. وإذا أحيل أتبع على أحدكم على مليء فليتبع، وقيل بالبناء وجاء بالبناء لمسمى فاعله فليتبع. هذا دليل الحوالة، هذا دليل الحوالة من السنة. ونقل الإجماع على ذلك أي على مشروعيتها ابن المنذر القاضي عبد الوهاب، قال والقياس يدل على ذلك والحاجة تدعو إليها. أحيانا لا يكون المال عندك حاضر، لا يكون المال حاضرا عندك، فتحيله على من تطالبه بدين، والحاجة تدعو إليه أيضا، الحاجة تدعو إليه كذلك. ومن فوائدها أيضا تيسير المعاملات بين الناس، خاصة إذا كان وجود الدين في بلد بعيد عن الدائن. وهذا ما يسمى كما قال صاحب السؤال، هل الحوالة هي نفسها ما يسمى بالسفتجة في قانون الصرف؟ نعم، لها ما هذا المعنى، لها هذا المعنى. السفتجة هي من صور الحوالة، وهي أصل كلمة سفتجة أصلها يعني فارسية، المقصود أن يكون لك دين على شخص بعيد وتأخذ المال تستدين من شخص وتحيله على دينك في بلد آخر، أو يأخذ منك الدين في بلدك وإذا ذهبت إلى بلد آخر يقول تأخذ الدين من ذلك الرجل، وفي ذلك فوائد ضمان المال وعدم التعرض للخطر إلى غير ذلك. فمن فوائدها تيسير المعاملات خاصة عند وجود الدين في بلد بعيد عن الدائن ونحو ذلك. نعم، هذه هي الحوالة. طيب، العلماء اختلفوا فيها، هل هي من قبيل بيع الدين بالدين لكنه استثني، أو أنها من قبيل عقود الإرفاق فهو عقد مستقل، أو أنها من جنس استيفاء الحق وليس من جنس البيع. فالإمام ابن القيم رحمه الله رجح أنها في الحقيقة عبارة عن استيفاء حق وليست مستثنات من بيع دين بدين، وله في إعلام الموقعين كلام في هذا الباب جميل جدا، ورجح أنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس استيفاء الحق وليست من جنس البيع، وليس من جنس البيع. نعم. قال ومن أحيل بدين. طيب، هذه الحوالة، حكم الحوالة هل هي من باب المندوب؟ وهو قول جمهور العلماء، قول المالكية والشافعية والأحناف ورواية عند الحنابلة أنها مندوبة، وبعضهم يقول هي مشروعة مباحة. واختار الإمام أحمد وأكثر الحنابلة وأهل الظاهر أنها واجبة، أن هذه الحوالة واجبة، أي حكم إذا احتال أنه يجب عليه ذلك. نعم، ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مني فليتبع، وإذا أحيل أحدكم على مني فليحتل، هذا فيه الأمر، فهذا فيه الأمر، خاصة وأن الحديث قال: مطل الغني ظلم فإذا أتبع، يعني ربط بين الجملتين بالفاء، فكأن فيه إشارة إلى معنى: ما دمنا نعلم أن المماطلة ظلم، فوجدنا ما ننزع به هذا الظلم، وهو بأن يتحول صاحب الدين من المدين إلى مدين آخر وهو المحتال عليه، فيجب عليه أن يقبل ذلك، فيكون سببا في إزالة هذا الظلم الذي فيه يعني الذي فيه عدم تسديد الدين لمن يطالب به. قال: ومن أحيل بدين فراضي، فيه اشتراط الرضا، فيه اشتراط الرضا. وعندنا ثلاث أشخاص: محيل ومحال ومحال عليه، أو محيل ومحتال ومحتال عليه. فشرط الرضا هنا للمحتال أو المحال، فهو يشترط رضا لأنه صاحب الحق وحقه في ذمة المدين. قالوا: فلا ينتقل إلا برضاه، قالوا: فلا ينتقل إلا برضاه. وهذا قول من رأى أن الحوالة مستحبة، من قال الحوالة مستحبة قالوا: المحال لا يجب أن يرضى بذلك، فيرضى له أن يرضى وله أن لا يرضى. يعني شخص زيد يطالب عمر بمال، فجاء الأجل وراح زيد إلى عمر قال: أعطني مالي. عمر قال له: هناك شخص ثالث أنا أطالبه بالمال، فاذهب إليه يسدد لك. فهل يجب على زيد أن يذهب ويقبل هذه الحوالة، أو يستحب له ذلك ولا يلزم عليه ذلك؟ فالذين قالوا الحوالة مستحبة قالوا: لا يلزم عليه ذلك. والذين قالوا الحوالة واجبة قال: يجب عليه أن يقبل، يجب عليه أن يقبل. نعم. طيب، يعني لا، يعني الذين قالوا الحوالة مستحبة قالوا: يشترط رضا المحتال. والذين قالوا الحوالة واجبة قالوا: لا يشترط رضا المحتال. يعني أنت تطالب فلان بالمال، جاء وقت السداد رحت قلت له: أعطيني مالي. قالت: والله في واحد سلم، روح يعطيك. فهنا بعض العلماء قال: أنت صاحب الدين، ما هوش لازم تروح تقول له: لا أنا أسلف ليك، أنت أعطيني. تحب تروح اللهم بارك، تحب تقول له: أنت المطالب، ما تبعثيش عند وحده. أكثر أهل العلم قالوا يطالبه، وأما أن يذهب إلى آخر فهو يستحب له ليس واجبا. بعض العلماء قالوا: لا، ما دام أحاله على مليء وعلى غني فليذهب، لأن المقصود هو أن يستفي ماله، وهذا الذي تطالبه أنت بالدين هو يطالب آخر بالدين، فتأخذ المال من عنده أو من عند الآخر على سواء، لأن الكل مال تتسلم اليوم. هو يقول لك: يا ولدي أنا ما عنديش، مش واجب الآن، لكن في ثالث شخص آخر أنا طالب يسلمه مليون ونص أو جملين أو ثلاثة، روح عنده يعطيك المليون. تقول له: لا أنا أسلك ليك، أنت تعطيه. فأكثر أهل العلم قالوا: ليس لازما عليه أن يقبل ويتحول إلى الشخص الثاني، وله أن يقول: أنا أقرضتك أنت فتعطيني أنت. لكن بعض العلماء قالوا: ما دام أحاله على ملي غالي فهذا زي اللي تقول له أعطيت أنت المال نفس المال نتاعه راح عند الثالث تديه من هنا أو من هناك سواء. فيجب عليك أن تذهب إلى الشخص الآخر. نعم هذا المحال، هذا المحال. أما المحيل والمحتال، المحيل فهو الذي يلزمه الحظ ولا تكون الحوالة إلا منه فيعتبر رضا المدين الذي نطالبه بالمال هو الذي يحولنا، فهذا يحتاج أن يكون راضيا. نعم. وأما المحتال عليه فلا يشترط رضا عند جمهور العلماء، يعني الشخص الثالث اللي نبعته عنه، لما يجيك الشخص يقول لك أعطيني المال أنسأل لك مليون، تقول له أنت راح عند فلان أنسأل له جملين ويعطيك، فهذا الشخص هذا ما عندهش الحق يقول له ما نعطيش، يقول له ما نسأليش أنت يسألي الأخر، لكن الأخر هو اللي بعته. زيد يسأل العمر مليون، جاء زيد العمر قال أعطيني مليون، فعمر قال له فلان أنا أطالبه بثلث ملايين روح يعطيك المليون، لما يروح عند فلان يقول له ابعث لي اللي سالك انا سالو مليون او ابعث لي ماهوش حاضر، ماهوش حاضر عنده المال او ابعث لي ليك باش تعطيني مليون، وراح يقول بالني راه يسال ثلث ملايين، فليس الافتاج يقول له لا لا انا يسالي عمر ما يسالي زيد، لكن هو عمر بعث فليس له ان يرفض، لا يعتبر رضاه اذا جاء بالامانه وبالدليل والبينه يسدده، يسدد ذلك، فلا يشترط رضاه على الصحيح. فإذا قال ومن أحيل بدين فراضي فلا رجوع له. الآن سأل زيد مئة، سأل زيد مئة قال لك يا ولدي عمر أنا أسأله أيضا، أنا الآن مال مش موجود روح عند الأمر عند أمر يعطيك، فقلت نعم روح عند عمر، ذهبت إلى عمر لتأخذ المال قال نعم نعطيك، بعدين صار إشكال أو كذا ولم يسددك، هل ترجع إلى الأول تقول له أنا يا ولدي بعثني وراه ما قضيتش هالحاجة معه نعاود نولي لك لأنك أنت اللي سلفت في الأول هذا تعطيني، يرجع إلى الأول ولا لا؟ قال فلا رجوع له على الأول، وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه، قال ما يقدرش يرجع. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يعني إذا كنت تتسأل شخص مال بعثك الآخر باش يعطيك، لما رحت عند الآخر اتفقت على الوقت وبعدين اختلفت في الوقت يوم يومين ثلاث أيام وبعدين ما أعطاكش المال، صار إشكال أو ما أعطاكش المال، هل ترجع إلى الأول تقول له أنا بعث لي الشخص وبعد ما أعطانيش المال، هل ترجع ولا لا؟ قال الإمام مالك لا ترجع، لأنك أنت أصلا قبلت رضيت بذلك، ما دام رضيت أن تصير تطالب الشخص الثاني ليس الأول، إلا في حالة واحدة إذا كان لي تسلو غرر بك بعتك الشخص ما يسلوش دي أو يعرف أنه مفلس ما عندوش مال أو يعلم أنه مماطل أو أنه ميت مات أو غائب ولا تلتقي به، هنا يكون غرر به خدعه، ولهذا قال فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا، وإن أفلس من المدين إلا أن يغره منه، إلا إذا كان غره، إلا إذا كان غره أي غرر ماله غرر به، إلا إذا كان غرر به لأن يكون قد أرسله إلى من لا مال عنده أو إلى مفلس أو إلى من لا دين له عليه، يقول له روح عند فلان اللي يسد خمس ملايين ويعطيك، لما يروح عند يقول له ما سليش، أو لما يروح عنده يجي المفلس يقول له أنا عندي شيء المال لم يبقى لي شيء، أو يجده ميتا أو مماطلا أو غائبا لا يحضر أبدا، ف فهنا يكون غر به أي خدأه، يكون ماذا؟ قد خدأه. نعم، هذا مذهب الإمام مالك أنه لا رجوع عليه إلا إذا غره. نعم، واختار غير هذا القول الأحناف، وللشافعية قول آخر، والحنابلة أيضا لهم اختيار آخر، والأقوى أنه لا رجوع عليه إذا اختار الإحالة وهو يعلم حال المحال عليه وما فيه من عيوب ولم يشترط الرجوع. أما إذا غر به أو لم يكن عالما بحال المحال عليه أو اشترط الرجوع فله أن يرجع والله أعلم. هذا هو الأقوى دليلا، يعني إذا كان أنت تسأل الشخص مال، لما جاء وقت السداد رحت عنده قلت أعطيني المال، فقال لك أنا ما عنديش الآن، لكن إنسان لشخص آخر مال فروح عنده يعطيك، أنت قلت نعم، قلت قبلت، سقطت المطالبة من المدينة الأول، تقول أنت ربطك مع ثالث مع آخر، تقول بينك بين، إذا صار إشكال بينك وبين هذاك ما تقدرش ترجع للأول، خلاص يبقى بينك وبينه. متى ترجع للأول؟ ترجع للأول إذا اشترط، تقول له شوف شرط أنا نروح نشوف هذا اللي تسأله أنت، إلا أعطاني أعطاني، إذا ما أعطانيش أنا نولي ليك، فهنا لك أن ترجع. الشرط الثاني أن يكون غرر بك خدعك. الشرط الثالث أن تكون لا تعرف أن هذا الثالث فيه عيوب كالمماطلة والكذب والخداع، فهنا لك أن ترجع عليه. أما إذا لم تشترط أو كنت تعرف الشخص الثالث حاله كيفاش كيف حاله، أو هذا الشخص الذي أحالك بعثك لم يغرر بك، فهنا لا ترجع إلى الأول، تبقى مربوط بالثاني، تصير مطالبتك بالدين من الشخص الثاني وليس من الشخص الأول. فهذا معنى قوله ومن أحيل بدين فلاضي فلا رجوع له على الأول، وإن أفلس هذا إلا أن يغره. قال وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة، يعني هنا أراد أن يفرق بين أنواع متقاربة. أذكرنا مع الأول الضمان، الضمان هو أن يتحمل الشخص ما لا يجب عليه، يعني زيد يسال للعمر وصار بذاته من الإشكال، فتقول أنت زيد أصبر عليه يجيب لك المال على شهر، ما يجيبش على شهر أنا نضمن، فأنت تحملت ما لا يجب عليك، هذا ضمان. أما إذا كان يسال لك بعدت الوحدور فهذه حوالة، لكن وقتها تكون حوالة إذا كان أنت تسأل الثالث زيد يسالك، وأنت تسأل العمر، لما جاء زيد يطالبك بالمال قلت له يا ودي أنا عمر نسأله روح عند عمر يعطيك، هذه اسمها حوالة. حوالة طيب إذا جاء يطالبك بالمال قال يا ودي ما عنديش بس أروح عند العمر يعطيك، أنت ما تساش العمر، لا تطالبه، هذه نسميها حمالة وليست بحوالة، هذه تسمى حمالة، فهي توكيل في استقراض والاستيفاء وليست بحوالة. يعني كأنك وش تقول هذا اللي سالك في عرض أنت تروح تسلف المال وتقول له هذا مال نتاعك، وش تقول؟ تقول له يا ودي فلان ما أعرفه روح كله باللي راك تسدي المال يعطيكم بدل أنا أعطيه. إذا قد وكلت دائنك في أن وكلته في أن يقترض عليك ويأخذه تسديدا للدين الذي يطالبك به، هذه يسموها حمالة وتوكيل في الاستقراض والاستيفاء. هذا معنى قوله وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة. إذا كان يطالبك بالمال وجاء وقت السداد وما عندكش قلت له يا ابني فلان ما عرفه روح عنده قل له باللي راك تسدي المال يعطي لك على ويحسب دين عليا، يحسب دينا، هذه يسموها حمالة وليست بحوالة، وحقيقتها توكيل في الاستقراء في الاقتراض والاستيفاء. نعم. والنوع في نوع آخر وهو التوكيل في قبض الدين، انت تسأل زيد مال، تبعث واحد تقول له يا ودي روح عند فلان يسأل الدراهم جيبهم عليه، يعني وكلت من ليس لك عليه دين بأن يأخذ مالك ممن لك عليه دين، فهذا توكيل في قبض الدين، هذا شيء آخر يدخل في باب الوكالة. قال ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته، إلا في عدم الغريم أو غيبته، هذا يدخل في باب الضمان، هذا يدخل في باب الضمان الذي سبق الكلام عليه. هو ذكر الضمان ثم ذكر الحوالة والحمالة لأنها قريبة في المعنى، ففيه جملة معتلظة بين هذه المسائل، فكان الأولى أن يتكلم على الضمان كله وبعدين ينتقل للحوالة وبعدين الحمالة، لما كان هناك تشابه بين الحوالة والحمالة والضمان أذكر الضمان ثم تكلم عن الحوالة والحمالة ثم أرجع إلى الضمان، ها؟ ثم أرجع إلى الضمان. قال ولا يغرم الحميل، قلنا شكون هو الحميل؟ الحميل هذا نوع من الضمان اللي يتكفل ويتحمل أن يحضر الشخص إلى مجلس القضاء، أنت بينك وبين شخص خصومة تطالبه بمال أو متاع أو حق من الحقوق، يجي واحد يقول لك يا ودي فلان أنا نتحمل، أنا نضمن نجيبه لك، حدد موعد للتحاكم بينكم وأنا نضمن نجيبه لك، فيقال حميل وجه قد ضمن إحضاره، يسميه مالك رحمه الله ماذا؟ يسميه نوع من أنواع الضمان، وهو عند الشافعية والحنابلة يسمى بالكفالة، يسمى لماذا؟ بالكفالة. قال لا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته، ففي هذه الحالة يغرم الحميل. طيب هنا خلاف بين أهل العلم، الذي يقول لك فلان الذي بينك وبين خصومة أنا أتحمل نجيبولك، حدد يوم للتحاكم ونجيبولك، متى يبرأ؟ قلنا سابقا أنه يبرأ بموت المكفول، إذا مات خلاص ما يستطيع أن يحضره لأنه مات، أو إذا أعمل جهده في إحضاره فلم يستطع، أو أن يأتي المطالب يأتي فيحضر في مجلس التحاكم، هنا برئت ذمة من؟ الحميل. أما إذا حضر أجل التحاكم ومضى الوقت الذي يمكن فيه أن يحضره فلم يحضره، فهنا يكون ضامنا للمال الذي يطالب به الدائن، لكن هنا قال ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته، إذا كان لم يوجد عدمة بمعنى لم يحضره أو غاب، لكن إذا كان يقصد بموته فإذا مات لا يمكن أن يضمن لأن الميت لا يمكن أن يحضر. Thank you. قال ولا يغضب الحميد إلا في عدم الغريم أو غيبته. قل إنما يضمن إذا كان مضى من الوقت ما يكفيه لإحضاره فلم يحضره فهنا يضمن وإلا فلا. قال ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره. يحل من الحلول وهو يعني ماذا؟ حضور الوقت. حضور الوقت يحل أي يحضر الوقت. يحل بموت المطلوب كل دين عليه يعني فلان من الناس يدينه مدين بمال إلى أجل إلى يطالب به إلى ذي الحجة شهر ذي الحجة لكن مات قبل ذي الحجة. نقول صاحب الدين يطالب بدينه بعد لما مات المدين أو إلى أن يصل الوقت ذي الحجة؟ إذا مات. ويحل بموت المطلوب كل دين عليه. فلا من الناس مدين بأموال، واحد يطلب بالدين في الحجة، واحد في ذي القعدة، واحد في شوال، هو مات في آخر شعبان. نقول لأصحاب الدين كل واحد ينتظر الأجل وقته يجي باش يطالب؟ لا، إذا مات حل الدين عليه، إذا مات صار الدين حالا. لماذا؟ لأن الأجل في الدين من باب التيسير وعلى ذمته، فلما مات صارت الذمة ماذا؟ صار لا لا لا شيء في مثل هذا التيسير، بل يطالب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن صاحب الدين يحبس في قبره بدينه، وامتنع على الصلاة على من عليه دين، ولم يقل هل حل الأجل أو لم يحل الأجل. فإذا مات الشخص صار ماله ماذا؟ تفرض فيه كل الديون التي يطالب بها، ولا يقال أن فلان لا يعطى الدين لأن أجل الدين لم يأتي. ما دام هذا المدين قد مات فكل الديون يطالب بها، تصير قد حل أجلها جاء وقتها. ويحل بموت المضروب أو تفليسه. قلنا فرق بين المفلس والتفليس. التفليس نوع خاص من الإفلاس، وهو أن يحكم الحاكم على الشخص بالتفليس. القاضي يحكم على الشخص يقول أنت مفلس، أنت تطالب بآلاف ومالك مئات، فأنت مفلس، بمعنى يحجر عليه التصرف، لا يتصرف في شيء من ماله إلا في الأمور اليسيرة، مأكل ومشرب له ولأهله وأولاده وكذا، أما غير هذا مما لا يضطر إليه فلا يتصرف فيه. فإذا حكم الحاكم على الشخص بالتفليس ماذا؟ حلت عليه الديون، حتى الديون التي ضرب لها آجالا تصير ماذا؟ حالة يستوفيها عاجلا. ولا يحل ما كان له على غيره. لا يحل ما كان له على غيره. العكس لا، إنسان يطالب بشخص بدين، زيد يطالب عمرا بدين إلى غاية ذي الحجة، فمات زيد الآن، هل الورثة يقولون لعمر إن أبانا أو أخانا أو ابننا يطالبك بدين فيقول عمر يطالبني في ذي الحجة ونحن في شعبان فلست ملزما به، لست ملزما به حتى يأتي وقت السداد. فالعكس لا، قال ولا يحل ما كان له على غيره. ومثل ذلك أيضا التفليس، إنسان حكم على الحاكم بأنه مفلس، هل له أن يقول لزيد من الناس قال أنا أطالبك بمال في شهر شوال ف